عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم السرداب. ما زال حديثنا موصولا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نقترب أكثر من منزل النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن آل بيته الكرام. اسمحوا لي أن أرحب في بداية هذه الحلقة بضيفي الكريم فضيلة الشيخ أحمد سمير الداعية الإسلامي. أهلا بك مولانا. يا مرحبا، حياكم الله أستاذ محمد، ربنا يبارك فيك. أهلا بك. بداية عرف لنا ولمشاهدينا ببساطة من هم آل البيت. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فآل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هم أسوتنا وهم قدوتنا بعد نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردنا أن نعرف بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، فلنبدأ ولندخل من الباب بالتعريف اللغوي والاصطلاحي. قال أهل اللغة في تعريف آل البيت، قالوا: آل البيت، آل البيت هم أهل الرجل، زوجته، وأخص الناس به. وزاد ابن فارس حينما قال: آل بيت الرجل هم أهل بيته، زوجته، وأهل بيته. لماذا؟ لأنه إليهم مآله وإليه مآلهم، وهذا قولهم آل فلان. هذا هو المعنى اللغوي، حتى ننطلق بعد ذلك إن قدر الله لنا ذلك بإذن الله في التعريف بآل البيت. أما التعريف الاصطلاحي الذي قاله علماؤنا من علماء أهل السنة والجماعة، وأنا في أول الأمر أقول لن تجد أبدا مهما بحثت أفضل من أهل السنة والجماعة في تعريف بل وفي حب آل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب آل البيت حبا إنما هو امتداد واتصال لحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، دون أن يزايد أحد ودون أن يتهمنا أحد بالسب والشتم والتخوين. حينما عرف يا أستاذ محمد علماء أهل السنة والجماعة آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اختلفوا إلى عدة أقاويل. القول الأول، قالوا بأن أهل البيت من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة، وهذا اتفق فيه الجمهور من جمهور علمائنا الكرام. أما القول الثاني فقالوا بأن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هم زوجته أو نساؤه وذريته، وهذا قول الإمام ابن عبد البر، ووافقه الإمام أحمد، وأيد هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن زيدا سئل يوما عن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزيد بن أرقم صحابي من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. جميل أن نقارن الآن بين الصحابة وآل البيت، جميل أن نقارن الآن بين الصحابة وآل البيت، وأن نأخذ منزلة آل البيت من أفواه الصحابة الكرام. قال زيد بن أرقم وهو يعرف آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، قال زيد: هم من حرمت عليهم الصدقة. والحديث رواه مسلم وغيره، هم من حرمت عليهم الصدقة. فقال زيد: وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. فقال السائل: أكل هؤلاء يا زيد حرمت عليهم الصدقة؟ قال: نعم، كل هؤلاء حرمت عليهم الصدقة. فآل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة، وهذا إنما هو قول الجمهور من كلام علمائنا من علماء أهل السنة والجماعة. نعم، إذن اتفق هذا الرأي مع الرأي أو التعريف اللغوي. نعم نعم نعم. زوجاته. نعم نعم. من حرمت عليهم الصدقة. نعم. أريد تفسير أبسط. نعم. لا يجوز أن يحصلوا من صدقات المسلمين على شيء. نعم نعم. لماذا حرم الله الصدقات على آل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يأخذ الصدقة. نعم، صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، لعدة أمور. أولا لصيانة مقام النبوة صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يطعن المشركون بعد ذلك أن محمدا يقتات من أموال الناس. نعم، صيانة ورفعة لمقام النبوة الكريم. ثانيا، حتى لا يعلو على آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم من هو دونهم بالصدقات والإحسان إليهم. فالله جل وعلا حينما منع الصدقة والإحسان لآل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إنما من باب التشريف ومن باب التكريم ومن باب الإعظام. لما جاء الفضل بن العباس، والحديث رواه مسلم، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعمل على بعض الصدقات، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لا تنبغي الصدقة لآل محمد. اسمع، إنه لا تنبغي الصدقة، يخاطب من؟ ابن عمه الفضل بن العباس. إنه لا تنبغي الصدقة لآل محمد. ثم قال النبي له: إنما هي أوساخ الناس. بمعنى قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: أوساخ الناس أي تغسل الناس وتطهر الناس، فإن الزكاة إنما هي من باب التطهير، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فمقام نبينا صلى الله عليه وسلم وآل بيته من بعده، إنما هو يا أستاذ محمد أعلى وأرفع من أن يتلقوا الصدقات والإحسان من الناس. وهذا أيضا لا يعني أن من يتلقى الصدقات هو في مرتبة أقل ممن يتصدق إليه. نعم، بلا شك يا أخي الحبيب، لقد رأى هي حق في الإسلام. نعم، بلا شك. نعم، لقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم يوما الحسن بن علي، والحديث رواه البخاري ومسلم، حفيده نعم، وحبيب قلبه، بل وأشبه الناس إلى رسول الله من القدم إلى الصدر. هو أم سيدنا جعفر بن أبي طالب؟ أربعة. نعم، من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أبيها فاطمة بضعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحسن بن علي رضي الله عنه، اسمع، وجعفر بن أبي طالب ومصعب بن عمير. اللهم ارزقنا يا رب العالمين، واحشرنا معهم في جنات النعيم، ارزقنا صحبتهم في الآخرة يا رب العالمين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي يأكل تمرة من تمار الصدقة أو من تمر الصدقة، فماذا فعل النبي معه؟ ضرب النبي على يده وقال: كخ، هكذا لذة النبوية، كخ، أما تشعر أن لا نأكل الصدقة؟ وفي رواية أحمد: أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة؟ فإنما حرم الله تبارك وتعالى الصدقة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته من بعده، إنما هي من باب التعظيم والتشريف والتكريم. نعم، وكأن الإسلام يرسي قاعدة بأن الحاكم لا يجوز له أن يأخذ من أموال محكوميه. هذا أمر يعني ربما نفهم، إذا أردنا أن نقيم إسقاطا سياسيا. نعم، ربما أنا أرى، لو تأذن لي بالقول، تفضل. العلماء أرفع منزلة من الحكام. العلماء أرفع منزلة من الحكام. ربما الحاكم تيسر له الأمة أو الدولة يعني ما يكفيه حتى يستطيع بعد ذلك أن يقيم حكم الله تبارك وتعالى وأن يحكم بين الناس وأن تكفيه الكفاف وسؤال الناس. أما العلماء، كلما كان العلماء أخي الحبيب في رفعة وفي منزلة عن سؤال الناس، كلما وقعت كلماتهم في قلوب الناس. لما دخل رجل إلى البصرة وسأل وقال: من سيدكم؟ قالوا: الحسن البصري رضي الله عنه، من أعظم العلماء ومن كبار التابعين، ربيب بيت النبوة. فقال الرجل: من سيدكم؟ قالوا: الحسن. فقال الرجل: وبأي شيء سادكم؟ تدبر، وبأي شيء سادكم؟ فقالوا جميعا، اسمع الكلمة دي: استغنى هو عن دنياهم، واحتاج الناس إلى علمه. الله، احتاج الناس إلى علمه وإلى سؤاله، واستغنى الحسن عن دنياهم. ومن عاود إلى سير السلف الصالح وجد العفاف والكفاف رحمة الله عليهم أجمعين. نعم، إذا أردنا أن نتحدث عن مكانة البيت رضوان الله عليهم في الشريعة الإسلامية، في الإسلام، في التعاملات بين المسلمين. نعم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تطهير رباني بداية. الله أكبر، الله أكبر. فهم سلالة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من بعده. يقول زيد بن أرقم: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء خم. هذا الماء في مكان بين مكة والمدينة. قام النبي خطيبا بماء خم وقال: ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، أي ملك الموت. ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين. تدبر. والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في أعلى درجات الصحة: وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله، أولهما كتاب الله، اللهم ردنا إلى كتابك ردا جميلا، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوه واستمسكوا به. قال زيد: فوعظ في كتاب الله ورغب فيه أن نستمسك بكتاب الله جل وعلا. ثم قال: وأهل بيتي، وأهل بيتي، ألا أذكركم الله في أهل بيتي، ألا أذكركم الله في أهل بيتي، ألا أذكركم الله في أهل بيتي. ذكرنا مثالا في اللقاء الماضي، لو أن أحدنا مات صاحبا له، كيف يعامل بعد ذلك أبناءه وزوجته؟ تحسن إليهم. ليه؟ يقول لك ده صاحبي، يعني ما يهنش عليه العيش والملح. فكيف بأهل بيت المصطفى وهو أولى بنا من آبائنا بل ومن أنفسنا؟ تدبرت هذا المعنى يا محمد؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والصحابة الكرام حينما أكرموا آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما تكريم للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي معنا إن قدر الله لنا ذلك. إذا سمحت أن تكمل هذه الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نعم نعم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في سورة الأحزاب. وكأن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين جاءت خلفها مباشرة. الله علاقة أكبر. زوجات النبي بالمؤمنين وهن أمهات المؤمنين. نعم صحيح، بنص القرآن الكريم. نعم في نفس الآية، في نفس الآية. نعم نعم. أمهات المؤمنين من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم، أصحاب مكانات عليا وعظمى في الإسلام. حينما يخرج علينا دعي ويدعي ويزعم أن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسنا من آل البيت، فهذا كذب أعور، هذا كذب أعور. بل وجاءت الآيات والأحاديث الصحيحة تثبت وتبين لنا أن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آل بيته. اقرأ معي سورة الأحزاب. قال الله جل وعلا: يا نساء النبي. أستاذ محمد، من شك في القرآن، من شك في القرآن يكون له بعد ذلك حظا في الإسلام؟ سؤال أتكلم به الآن. الله جل وعلا في القرآن الكريم يقول: يا نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتأتي الآيات بعد الآيات إلى قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. اسمع: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، أي في بيوتات سيدنا رسول الله، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله باتفاق العلماء كما قال إمامنا الشافعي هو القرآن الكريم، والحكمة هي السنة. لذا كان الصحابة الكرام إذا أرادوا أن يسألوا شيئا، إذا أرادوا أن يسألوا شيئا عن خلق المصطفى، كيف يصلي، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يعامل امرأته، كيف يعامل أبناءه، كيف يعامل جيرانه، لن تجد أخي الحبيب، لن تجد أفضل من امرأة الرجل التي تعلم سره وكيف يكون حاله. كثير من الأحاديث رويت عن السيدة عائشة رضي الله عنها، رضي الله تعالى عنها، كل أمهات المؤمنين. نعم. لكن نعم. ربما السيدة عائشة كان لها النصيب الأكبر، روت من أكثر الأحاديث. من 2000 حديث. نعم. عن رسول الله كما قال الإمام الذهبي وغيره. أكثر من 2000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام كانوا يذهبون إليها يأخذون منها العلم. والصحابيات عندما يريدون أن يسألن في شيء هناك به حرج من النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون إليه. نعم، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين عائشة الطاهرة البريئة، رغم أنوف الروافض، أمنا أم المؤمنين عائشة، وأنا يعني لو تأذن لي ما سميت ابنتي الكبرى عائشة إلا حبا في أم المؤمنين رضي الله عنها. بارك الله لك فيها. نعم اللهم أمين يا رب. وأنا أسميت ابني عمر حبا في سيدنا عمر رضي الله عنه في جنة النعيم رب العالمين. إذن في نفس السياق، نعم، وما دمت دخلت في هذه الخطوط، نعم نعم، لماذا النقد دائما من هؤلاء الروافض في السيدة عائشة بالتحديد؟ إن لله وإنا إليه راجعون. طعن الشيعة الروافض في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها إنما هو طعن قديم، طعن يملأ القلوب حقدا وغلا. من أسباب هذا الطعن، لا أتكلم عن القلوب ولا أتكلم عن النيات، ولكن هناك بعض الروايات إن قدر الله لنا في الحلقات القادمة سنقف معها أخذوا من الروايات أوز محمد ظاهرها ولم يفندوها ولم يعودوا إلى كلام أهل العلم، ولم ولو فندنا هذه الروايات لبينا أنما كل هذه الروايات تخرج من مشكات واحدة، ألا وهو من مشكات النبوة الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. أحاديث سنفرد لها إن قدر الله لنا لقاءات، إن قدر الله لنا ذلك. أحاديث نعم. إن قدر الله لنا ذلك. فمن هذه الأسباب أنهم يعني بكل أسف وهذا مما يؤلم القلب، أنهم أخذوا بعض الأحاديث وبعض الآثار في الظاهر، ومن أعظم ذلك، من أعظم أسباب ذلك، طالما تكلمت وأنا والله كنت لأود، ولكن من أعظم أسباب ذلك الفتنة بعد مقتل عثمان. الفتنة زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام، وكأن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها ارتكبت جرما يوم أن خرجت مع طلحة والزبير إلى البصرة. حديث يعني طويل، حديث طويل، ولكن أختصر منه اختصارا. يعني لما لا هذا من أسباب طعنهم في عائشة. يا أخي الحبيب، يعتقدون أن أصحابة كلهم كفروا إلا ثلاثة. أنا أتكلم عن أمر عظيم. كيف لعائشة أن تخرج مع طلحة والزبير وتخالف علي بن أبي طالب في الفكر والرأي؟ كيف ذلك؟ ولو عدنا إلى الفتنة، إن قدر الله لنا إن شاء الله في الحلقات القادمة سنبين كيف عامل علي بن أبي طالب أم عائشة رضي الله تعالى عنها، رضي الله عنها وأرضاها. ما دمت تحدثت أيضا عن معاملة سيدنا علي بن أبي طالب للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أخذتنا إلى دائرة علاقة الصحابة بآل البيت، وبعض هؤلاء الصحابة هم في الأساس من آل البيت. الله أكبر. لا أجد أفضل من أبي بكر الصديق. أبو بكر صاحب مكانة عظمى في الإسلام، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما أحسن إلى بيت النبوة إنما هو من إحسانه لصاحب المقام الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. وأرجو من إخواني أن يستمعوا إليها بقلوب صاغية منصفة. أبو بكر الصديق رجل بأمة، خليفة رسول الله في أمته. يا أخي الحبيب، لقد عاتب الله الأمة كاملة في المصطفى إلا الصديق. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال سفيان وغيره أن الله تبارك وتعالى عاتب المسلمين في محمد صلى الله عليه وسلم إلا الصديق. انظر معي الآن كيف كان يعامل الصديق آل بيت النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كان في كل جمعة يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا انتهى من خطبته كان يذكر المسلمين والصحابة في خطبته بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: ألا أيها الناس، ارقبوا محمدا في آل بيته، لا تؤذوه فيهم وأحسنوا إليهم. بل والله أخي الحبيب، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا لقي علي بن أبي طالب يقول: يا علي، والله لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. تصور، قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى أبي بكر الصديق من أن يصل قرابته. ألم أقل لك بأن حبهم إنما هو امتداد لحب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد روى الإمام البخاري وغيره أن أبا بكر خرج يوما من المسجد من الصلاة ومعه علي بن أبي طالب وعدد من الصحابة الكرام، فرأى الحسن بن علي، الحسن رآه يلعب مع الصبية فخرج إليه فحمله أبو بكر وظل يقبله، في البخاري والله في البخاري، وظل يقبله ويقول بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك والصديق يضحك والصحابة يضحكون، تكريم لصاحب المقام الأعلى صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر الذي أعلنها يوما لفاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا فاطمة والله ما كان من أحد أحب إلينا من أبيك، وما من أحد بعد أبيك هو أحب إلينا منك. هل تعلم أستاذ محمد أن عمر بن الخطاب تزوج بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وفاطمة؟ لماذا؟ لينال شرف النسبة لآل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. وينظر يوما إلى العباس بن عبد المطلب وبنته حفصة، الله أكبر، نعم، تزوجت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر يوما عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب ويقول يا عباس، يا عباس، لإسلامك يوم أسلمت، اسمع، والله أحب إلي من إسلام الخطاب، لأن إسلامك إنما هو أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. زيد بن ثابت، ما هذا الإثار؟ إنه حب النبي. ألم يقل رسول الله له يوما الآن يا عمر، الآن يا عمر، لما أخذ النبي بيده، والحديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه، هو من الصحابة الذين فتحوا مصر مع عمرو بن العاص، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيد عمر فقال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، نعم، حديث كلنا يعرفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال يا رسول الله، دون أن يفكر على طول، ما فيش كلام، الصحابة الكرام فعلا اختارهم الله جل وعلا على علم ليكونوا من أصحاب المصطفى، لم يتلكأ ولم يتبطأ ولم تثقل قدمه ولم يثقل لسانه في هذا القول. قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، حتى من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. الصحابة الكرام قدموا في حب رسول الله الغالي والنفيس صلوات الله وسلامه عليه. لو تأذن لي بهذا المثال أو المثالين، زيد بن ثابت هو من أعلم الأمة بالفرائض رضي الله تعالى عنه، زيد صاحب مقام كبير عظيم في الأمة، ماتت أمه فصلى إماما عليها فخرجوا بالجنازة فأوتي ببغلة زيد ليركب عليها، فانطلق من القوم عبد الله بن عباس وكان صغيرا فأمسك بركاب البغلة. الركاب ما يعرف عندنا في الفلاحين الذي يضع الراكب فيه قدمه في الخيل الآن، الذي يضع الراكب فيه قدمه، فأمسك ابن عباس بالركاب ليضع زيد بن ثابت قدمه في الركاب. قال ماذا تفعل يا ابن عباس؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، اللهم احفظ لنا مشايخنا وعلماءنا يا أرحم الراحمين. أدب طبعا، يعني فضل عظيم. كان ابن مبارك يقول يعني نحن إلى قليل أدب أحوج منا إلى كثير علم، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب مع مشايخنا وعلمائنا وأن يغفر لنا ولهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. ماذا تفعل يا ابن عباس؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال أرني يدك يا ابن عباس، زيد بن ثابت رضي الله عنه، فأمسك بها، تدبر، فأمسك بها زيد فقبلها. فقال ماذا تصنع يا زيد؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. الله، وفي الحالتين ليس منا من لم يوقر كبيرنا. الله أكبر، الله أكبر. هل يعقل سيد الفاضل، أنت فتحت بابا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباركنا في الوقت. عبد الله بن عمر كان يجلس يوما في بيت الله الحرام، والحديث رواه البخاري أيضا، فأتاه سائل، ابن عمر إمام العلماء رضي الله عنه وأحد رواة الحديث أيضا، طبعا، نعم، من العبادلة، فدخل إليه وقال يا ابن عمر ما حكم دم البعوضة، ما حكم دم البعوضة؟ فابن عمر يعني هذا السؤال سؤال غريب، فقال من أين أنت؟ قال من العراق. فقال ابن عمر قتلتم ابن بنت رسول الله وتسألني أنت عن دم البعوض؟ والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا، فآل البيت عند الصحابة الكرام من أصحاب المكانة العظمى والمنزلة الكبرى. نعم تفضل. حدثنا إذن عن حالات المصاهرة الكثيرة بين الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأنفسهم. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تزوج بنت أبي بكر حبيب قلبه رضي الله تعالى عنه بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وتزوج بحفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها، وهكذا تزوج كثير من الصحابة الكرام بآل بيت النبوة. يا أخي الحبيب، هل يوجد الآن أفضل من عثمان بن عفان ذي النورين؟ هل تعلم لماذا لقب بذي النورين؟ لأنه تزوج بابنتي رسول الله، ما سبقه في العالمين في هذا الفضل أحد رضي الله تعالى عنه، برقية وأم كلثوم رضي الله عنهما أو رضي الله عنهن. ولما ماتت رضي الله عنهم أجمعين أحسنت والله، لما ماتت قال والله لو كانت هناك ثالثة لزوجناكها يا عثمان إلى آخره. وعلي بن أبي طالب حبيب قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه من بضعة قلبه، فاطمة عليها السلام كما في البخاري وغيره، يجوز أن نقول عليها عليها السلام كما نص بذلك الإمام البخاري ورضي الله عنها. الأصهار بين الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم موضوع كبير ذو شجون، الشاهد منه أيها الحبيب أنه ما كان بين الصحابة وبين آل بيت النبي إلا سلامة الصدر وحسن الظن والاحترام والأدب والتكريم والتعظيم. الله. الآن نحن أهل السنة والجماعة، هل قصرنا في حق آل البيت؟ والله هذه من التهم وهذه من الفريات وهذه من الأكاذيب التي نسبت إلينا، وأهل السنة والجماعة منها يعني يتبرؤون إلى الله تبارك وتعالى. كيف قصرنا مع آل بيت نبينا أستاذ محمد ونحن نصلي عليهم في كل صلاة؟ كيف نحن أهل السنة والجماعة قصرنا مع آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي على آل بيت نبينا في كل صلاة؟ ورحم الله، سآتي لك بالأدلة، ورحم الله إمامنا الشافعي حينما أنشد يوما وقال يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، لقد سأل الصحابة يوما رسول الله وقالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، والحديث في الصحيحين كيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية أحمد أن بعض الصحابة كان يقول اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته، اللهم صل على محمد تدبر، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأهل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. قال ابن طاووس الراوي وكان أبي يقول مثل ذلك. أعتقد أن هذا الحديث مذكور في موطأ الإمام مالك. نعم. بارك الله فيك، وفي مسند أحمد أيضا بسند صحيح. نعم، فنحن ما قصرنا مع آل بيت نبينا طرفة عين. والشيء بالشيء يذكر، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة حينما بدأ في مسنده كما تعلم لم يبدأ بباب كذا لا، وإنما بأسانيد الصحابة من المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك بآل البيت الكرام، لو فتحت أي صحيح أو أي سنن أو أي مسند سترى باب التوحيد، باب الطهارة إلى آخره. الإمام أحمد بن حنبل من تعظيمه لأصحاب المصطفى نسب الأحاديث إليهم وجعل الأبواب بأسمائهم، بدأ بالصحابة الكرام من العشرة المبشرين بالجنة، ثم نزل بعد ذلك بآل بيت النبوة الكريم. ثم قال الإمام أحمد حينما يسأل عن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا سئل عن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا بيت لا يعدله أي بيت، أن في العالمين مثله. وطالما أنت أستاذ محمد ذكرت لي موطأ الإمام مالك، الإمام مالك بن أنس إمام المذهب إمام دار الهجرة، أجمل الناس في الخلق والأخلاق، كانت الناس تنظر إلى الإمام مالك تتعلم فقط من هديه ودله. كان إذا أراد الإمام مالك بن أنس أن يحدث أهل المدينة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ومشط لحيته وارتدى أفضل الثياب ووضع له كرسيا كبيرا في المدينة النبوية في قلب الشارع وارتدى العمامة الطويلة عمامة العلماء قديما وطيب لحيته بأفضل الطيب والمسك ثم يرتقي على هذا الكرسي ليقول قال رسول الله محمد. إنه التعظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف كان تعظيم الإمام مالك لآل بيت النبوة حينما قامت محنة الإمام مالك في المدينة النبوية؟ واختصار القول، ما من واحد من السلف الكرام بداية من التابعين إلى قيام الساعة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، أسأل الله أن يجعلني وإياك وإخواني وأخواتي منهم. ما من واحد من الأئمة والعلماء إلا مر بمحنة وأزمة مع الحكومة والدولة في الغالب يشعل نيران هذه الفتنة أهل البدع والضلال. الإمام مالك مر بمحنة مع من؟ مع جعفر ابن سليمان العباسي والي المدينة. فماذا صنع؟ ضرب الإمام مالك وعذب الإمام مالك حتى أغشي عليه رضي الله عنه صاحب الموطأ. فحمل إلى بيته مغشيا عليه. فلما أعاده الناس يعودونه يزورونه في مرضه لما أفاق قال أشهدكم أنني جعلت جعفر في حل مني. قالوا ما؟ كيف ذلك يا إمام؟ اسمع لي. قال والله إني لأستحي أن ألقى رسول الله على الحوض ويدخل بعض آله النار بسببي. تاني، أخلاق تطيش العقول. والله إني لأستحي أن ألقى رسول الله على الحوض ويدخل بعض آل بيته النار بسببي. ولما جاء المنصور الخليفة إلى المدينة النبوية وأراد أن يأخذ الثأر للإمام مالك قال يا إمام، الإمام مالك قال لا والله مع أول صوت جعلته في حل لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكام قديما كانوا يتوعدون بالقرابة من رسول الله بن العباس كما تعلم. كان المأمون يضرب الإمام أحمد ويقول والمعتصم والواثق إلى آخره ويقول يا أحمد وقرابتي من رسول الله، يعتزون بهذا النسب الشريف الأنور، وقرابتي من رسول الله إن لم تقل ما أقول لأفعلن بك وأفعل. فأهل السنة والجماعة أخي الحبيب ما فرطوا وما قصروا في حب آل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فحب آل البيت إنما هو حب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أنت تعلم أن المحبة تكون بالاتباع. بارك الله فيك. هل نحن الآن نتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته بطبيعة الحال على الشكل اللائق، الشكل المطلوب، الشكل الصحيح؟ نعم. سألت عن عظيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن وإخواني وأخواتي ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم آمين. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنده بعض التلاميذ وكان منهم الربيع بن خثيم من كبار التابعين، فكان يقول له يا ربيع، من الذي يقول؟ عبد الله بن مسعود، نعم، ابن أم عبد سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه، نعم، يقول له سيد القراء يا ربيع، يخاطب من تلميذه التابعي، نعم، الربيع بن خثيم، يا ربيع والله لو رآك رسول الله لأحبك. أنت تزعم حبك للنبي وأختي تزعم حبها لرسول الله وأخي الفاضل يزعم حبه لرسول الله، أين ذلك الحب؟ أين ذلك الحب؟ الحب كما ذكرت بارك الله فيك بلا اتباع وإحسان وعمل دخان في الهواء. قل إن كنتم تحبون الله. الله يبارك فيك، أحسنت. نعم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال الصحابة ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حبنا لآل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم واتباعنا لآل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو حب للمصطفى، اتباع للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لو نظرت الآن في واقع المسلمين لعاد البصر إليك خاسئا وهو حسير. الكل يزعم حب بيت النبي وحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الكل يزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أين ذلك في اتباع؟ هل بيتي؟ هل حالي؟ هل يعني حياتي، زوجتي، أبنائي على هدي المصطفى؟ أخي الحبيب، رسول الله أسوة لنا في كل مناحي الحياة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الواقع مؤلم، الواقع مؤلم في التقصير والبعد والتفريط عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. ولكن أيها الأخ الحبيب، إذا أردنا أن نعود فعلا فعلا بالحب، لن يكون الحب دون العمل. لذا قال الأول: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول فرضه وشروطه طاعة ووفاء، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم باب كبير من أبواب الشريعة عليه الأدلة. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، فتح الله عليك. نعم. يقول أقول البعض: لا تحدث الناس عن عدد صفحات القرآن الكريم التي تقرأها، وإنما دعهم يروا هذه القراءة في معاملتك معهم. نعم. كيف تقيم الحالة العامة للشباب الآن، خاصة عندما نتحدث عن البيت ونتحدث عن بعض التابعين وكانوا كثر من الشباب؟ نعم، الكلام كما ذكرت لك يا أستاذ محمد في الواقع وفي أحوال الشباب كلام مؤلم. كلام مؤلم، بل لقد اشتكى رسول الله من ذلك، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أليس كذلك؟ في سورة الفرقان، خدت بالك إزاي؟ ولكن نحن في أمس الحاجة فعلا أن نذكر الأمة بالعودة. بالعودة، كيف يكون العودة؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع آل بيته الكريم. هو ده الطريق، هو ده الطريق. الشباب الآن، كثير من الشباب يزعم الإلحاد، يقول لك أنا ملحد. ملحد إزاي؟ نعم. يزعم الإلحاد، هو مسلم. قبلت أحدهم و... هو مسلم لكنه جاهل. عندما تحدث فقلت له: صل على النبي. فقال صلى الله عليه وسلم. يعني من قال لك أنك ملحد؟ طيب ممكن لك إن شاء الله أقول لك بكرة. نعم. فهذا الأمر أخي الحبيب كما ذكرت لك، يعني الشباب فعلا مسكين. الفتن أقبلت على الشباب، وإنا لله وإنا إليه راجعون، إقبالا مرا مؤلما على مواقع الإنترنت والشبهات وبث الشبهات. وأعظم فتنة وقع فيها الشباب بعد الشباب عن أهل العلم. أعظم فتنة أن يحول الحائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن يمنع المانع الشباب عن أهل العلم. لكن المشكلة هنا، هل هي في الشباب أم في أهل العلم أم في الاثنين معا أو في الاثنين معا؟ ودي هذه مشكلة عامة. أمة لا تعظم علماءها فكبر عليها أربعا. أمة لا تعظم مشايخها وعلماءها فكبر عليها أربعا. العلماء هم تيجان الرؤوس. العلماء هم تيجان الرؤوس. لذا ذهب بعض أهل العلم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المفسرون: أولي الأمر في الآية الحكام والعلماء. الحكام والعلماء. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. حينما تأتي المصيبة وتأتي الملمة على البلد، تتكلم وكالات الأنباء ومواقع الإنترنت، هذا أمر كلنا يعرفه. لا. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو من الخوف أذاعوا به. نشر الأخبار مهنة. نعم. نعم. أذاعوا به. اسمع. ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولا يستنبط الحلال والحرام إلا من؟ أهل العلماء. ولن يستنبط الأحكام إلا من؟ العلماء. ولن يهدي الناس في الظلماء إلا من؟ العلماء. وإذا أردت أن تهدم أمة فابدأ بالعلماء. إذا أردت أن تهدم أمة فابدأ بالعلماء. كيف يكون السبيل لشبابنا أن نسمع إلى المشايخ وأهل العلم؟ دعكم من هذه الشبهات ومن هذه النقائص، فالنجاة النجاة، النجاة النجاة في رفقة هؤلاء وفي سماع هؤلاء. ربما من يشاهدنا الآن أو بعض من يشاهدنا. نعم. الآن وجهة النظر الأخرى، يقول: أنت الآن تدعو لدولة ثيوقراطية وتدعو لأن يكون علماء الدين هم من يديرون الدولة ويديرون كل شيء. الإسلام لا يعرف هذا النوع من أنواع. نعم. الحكم. نعم، أنا أدعو إلى تعظيم العلم وأهله. نعم، أنا أدعو إلى تعظيم العلم وأهله. لا أدعو في أمور لا ننزع الأمر فيها أهله، لا ننزع الأمر فيه أهله، ولكن أدعو إلى تعظيم العلم وإلى تعظيم أهل العلم، هذا ما أدعو إليه. وأعظم تعظيم لهم أن يكون في القلوب أن نسمع إلى هؤلاء وأن نقدر هؤلاء. والأمثلة أخي الحبيب في هذا الأمر أمثلة كبيرة كريمة. أي أمة، حدثني بربك، أي أمة لا تنهض بالعلم؟ فبأي شيء تنهض العلم؟ لا أقصد القرآن والسنة، لا لا، العلم شقيه الشرعي والكوني. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا في أول كلمة في كتابنا أعلنها الآن عبر الدنيا كلها: اقرأ اقرأ. وقال بعض الفلاسفة الغربيين: إذا أردت أن تملك العالم بين يديك فضع كتابا بين يديك. مفتاح الأمم ونهضة الأمم لا تكون إلا بالعلم وبتوقير أهل العلم. جيد، هكذا ندعو إلى حب أهل العلم وإلى رد الناس إلى أهل العلم. كيف يكون ذلك؟ هم الذين يهدوننا في الظلماء، وهم الذين ييسرون لنا الخير ويبلغون عن الله ورسوله، هم من ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. فإن العلماء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، نعم، وإنما ورثوا العلم. إذن برنامجنا عنوانه واسمه السرداب. نعم. وربما تلحظ معي وكثير من مشاهدينا الكرام يلحظ أن الشيعة، نعم، وضعوا كثيرا من شبابنا داخل سرداب من المفاهيم الخاطئة. نعم. والناس تتعامل معها بحسن نية. نعم. فيما يخص الشبهات الكثر حول آل البيت، نعم، صلى الله عليه وسلم، كيف نحصن الشباب من هذه المشكلة؟ نعم، عود على بدء. نعم. التحصين والتحصين، أن نفتح القنوات وأن نفتح المنابر للدعاة إلى الله الصادقين والعلماء الصادقين، هذا هو التحصين. أخي الحبيب، ربما يحتاج الطبيب أن يضع في جرعة المريض بعض مضاد الحيوي من باب تحصين هذا الجسد من هذا الداء. التحصين لن يكون إلا بالتبليغ عن الله ورسوله، إلا بالتبيين عن الله ورسوله، ولن يصنع ولن يحسن ذلك إلا المشايخ وأهل العلم وطلبة العلم. هذا إذا أردنا أن نحصن الشباب. ولكن قل لي بربك، قل لي بربك، كيف أنا أأذن أنا لهذه الأمور أن تنتشر في بلادي وفي وطني؟ كيف؟ وأحافظ على أبنائي، أحافظ على الشباب. أنت راعي في مكانك وأنا راعي في مكاني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أليس كذلك؟ نعم. الحاكم راعي في رعيته، والمرأة راعية في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، والمرأة راعية في بيت زوجها. كل راع وكل يتقي الله تبارك وتعالى. لا آتي بهذه الشبهات التي تضيع مني الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في هذه الأزقة وفي هذه الجحور، ثم بعد ذلك أصرخ: الشباب ضائع، الشباب تائه. أنت الذي فعلت ذلك. حافظ على الشباب. وأي أمة لا تحترم الشباب ولا تقدر الشباب أمة محكوم عليها بالفشل، أمة محكوم عليها بالفشل. لقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يحب الشباب حبا ويحتفي بالشباب حفاوة صلوات الله وسلامه عليه. لو تدبرت حال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أقام أمته وكيف أقام دولته، إنما بالشباب. ألم يأته شاب يستأذنه في الزنا؟ أليس كذلك؟ نعم. استأذنه في الزنا، في الزنا، فحافظ النبي عليه وبلغه بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة. من الذي أرسله النبي إلى وخطب عقله وقلبه؟ الله أكبر، صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الذي أرسله النبي إلى المدينة رسولا؟ أليس من الشباب؟ من الذي أمن ليلة الهجرة على أموال الناس؟ الله أكبر، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، علي بن أبي طالب. نعم. نعم، الفدائي الصغير وغيره. لو تدبرت السيرة النبوية سترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتفى بالشباب وأحب الشباب وأكرم الشباب، لأنه يعلم صلوات الله وسلامه عليه مكانة الشباب. وأنا أقولها مرة ثانية وأذن لي فيها: حافظ على قلبك أخي الشاب، إياك أن تأتي مواطن الشبهات، إياك أن تأتي مواطن الشبهات. حافظ على قلبك. والفتن تنقسم إلى نوعين: فتن الشهوات والكالإباحية وإلى غيرها والعياذ بالله، وفتن الشبهات التي تشككنا في ديننا. وفي أصحاب نبينا وفي آل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه الشبهات ما الذي يترتب عليها؟ خسران الدين وخسران القلب. وكان الإمام سفيان يقول: إياك والفتن، فإن الفتن خطيرة، وإن الفتن خطافة، وإن القلوب ضعيفة. واعلم أخي الحبيب وأخي الشاب وأختي الغالية بأننا لن نأتي يوم القيامة بأفضل من قلب سليم. قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقسم لك بالله، والله ما علمت أحدا سلك هذا المسلك بالطعن في أصحاب سيدنا رسول الله والتنقيص من آل بيت سيدنا رسول الله وإنشاء العداوة لآل البيت والصحابة الكرام إلا يا أستاذ محمد مات على السوء. يا أخي الحبيب، كيف لي أن يكون الصديق خصما لي يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا؟ والله العظيم لو عندك حسنة ما هسيبها لك، والله لو لي عندك حسنة والله ما هسيبها لك. ابنك امرأتك أخي الحبيب، أخوك، أبوك، أمك، والله لو لي عندك حسنة ما هسيبها لك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الله أكبر، يوم شديد. كيف بذلك أن يأتي الصديق والفاروق وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يقتصون من حسناتك يوم القيامة؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، المفلس من أمتي من شب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، تصور، وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم فطرح في النار. يا الله، أأتي يوم القيامة، أأتي يوم القيامة وأحاسب على ذنوب ما صنعتها، وإنما صنعها فلان الذي تكلمت في عرضه وتكلمت في آل بيته وأكلت ماله وسفكت دمه. فاتق الله أخي الحبيب، إياك أن تأتي يوم القيامة وتكون خصما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء. نعم. ويأتي الشيعة يطعنوا في، والعياذ بالله، شرف وعرض السيدة عائشة، وكأننا نهدم نصف الدين. نعم. اتفق أهل العلم أن من سب عائشة واتهمها بهذا الأمر كافر مرتد، قولا واحدا على الهواء، قولا واحدا. لماذا؟ لأنه بذلك مكذب لصريح القرآن. اقرأ معي سورة النور، قال الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وإن قدر الله لنا ذلك ممكن إن شاء الله في حلقة نفند لقاء عن الإفك. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم، أي رأس النفاق عبد الله بن أبي، له عذاب عظيم إلى آخره. من أنكر هذا الأمر واتهم عائشة رغم ثبوت القرآن ببراءة عائشة وعفاف عائشة فهو كافر قولا واحدا. لذا كانت تقول: والله لشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله فيها قرآنا يتلى، كنت أود أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا فقط تبرئني يوم من هذه الفرية ومن هذا القول. صلى الله على محمد، صلى الله على آله وصحبه وسلم. أشكرك شكرا جزيلا مولانا فضيلة الشيخ أحمد سمير الداعي الإسلامي، شرفتني في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك. فلنتقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة، وهذه تحياتي محمد الرميحي أنقلها إليكم من القاهرة. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.